القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان الموكب العاطر للإذاعي الشاعر المأمون أبو شوشة. ترنم بلحنك يا شاعر إذا أشرق الموكب العاطر، وفي مهرجان الربيع السني تدفق تيارها الساحر، توزع بين القلوب الورود وقلبي من وجده ساعر، على راحتيها الربيع الرقيق وفي جنبي العاصف الثائر، وفي مقلتيها الهوى العبقري تزود من سره الساحر، تمر على خاطري كالحنان فيحيا على مرها الخاطر، ويرقص في شفتيها الرحيق فيشرب من كأسها الساكر، بلا خمرة تسكر الشاعرين فما سرها، لغزها قاهر، وتهتف في وجنتيها الورود يباركها البارئ القادر، جرى عطرها بيننا بالرحيق وهذا السنة نورها الغامر، هي الورد ما نحن إلا لها ومنها، فمن أنت يا شاعر؟ أنا روحها سرها سحرها، أنا همسها الهادئ الساحر، أنا هالة الفجر نور الشعاع، أنا نورها صبحها السافر، أنا خفقة العطر بين الرياض يصفق لي زهرها الباكر، أنا النسك في تمتمات الصلاة يسبحني العابد الذاكر، أنا موكب النصر والكبرياء يباهي بي الملك الظافر، أنا مالك القمم العاليات، أنا نسرها العاصف الكاسر، أنا الشاعر العبقري النشيد، أنا الأول الفذ والآخر، أنا لحنها الخالد الأغنيات يرددني في الربى الطائر، أنا شاعر الحب حان الفؤاد، أنا موكب بالهوى سائر، أنا رحمة الفن نبع الحنان، أنا قدر بالمنى دائر، أنا جنة للهوى والجمال، وأنت بها الملك الطاهر. أحبك يا من تبيع الورود إذا هل إجلالك الباهر، فديتك يا آية للجمال وكان الفدا قلبي الشاعر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.